أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونكره ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونستكمل إن شاء الله تعالى مع ما كنا قد بدأنا به، وكنا قد بدأنا بنزول القرآن بحسب زمانه ومكانه. قسمناه إخواني التقسيمة الماضية، انا اعتبر نفسنا انتهينا من هذا لانه الباقي كله ايه؟ عباره عن قراءه بعد الضبط، يعني بعد معرفه المكي والمدني كله بعد ذلك قراءه بعد معرفه الضبط والتقسيمات التي جاءت باعتباره زمانا او باعتباره ايه؟ مكانا. طيب الان سنبدا مع النوع السابع. النوع السابع، النوع السابع يا اخواني في معرفه اول ما نزل من القران، والنوع الثامن على العكس من ذلك في معرفة آخر ما نزل من القرآن. طبعاً. يبقى النوع السابع في معرفة أول ما نزل من القرآن، والنوع الأخير في معرفة آخر ما نزل من القرآن، وسيكون بين هذين النوعين أنواع باعتبارات. يعني الأولية والآخرية ستكون باعتبارات، يعني مثلا أول ما نزل بالنسبة للنبوة، أول ما نزل بالنسبة للرسالة، أول ما نزل بالنسبة للأحكام، أول ما نزل بالنسبة للجهاد، وهكذا. فهذه اسمها أولية إيه؟ أولية مخصوصة، أولية باعتبار. يبقى إحنا الآن في أساس الباب سيتكلم عن الأولية المطلقة، ثم يتكلم بعد ذلك على أوليات إيه؟ خاصة. أولية باعتبار كذلك سيتكلم عن آخر ما نزل من القرآن، ثم سيتكلم بعد ذلك عن آخريات باعتبار، يعني آخريات إيه؟ خاصة. واضح يا إخواني؟ يبقى أصل هذا النوع في الكلام عن أول ما نزل من القرآن وآخر ما نزل من القرآن، هذا مطلقا وهذا مطلقا. ثم في كل باب من البابين سيتكلم عن أوليات خاصة وعن آخريات خاصة. المصنف رحمه الله تعالى سيذكر الخلاف الذي جاء عن أهل العلم في أول ما نزل من القرآن. أقوى الأقوال في هذا، ليس عندنا إجماع في هذه المسألة، ليس عندنا إجماع في هذه المسألة اللي هو في أول ما نزل وفي آخر ما نزل، وإنما غالب الكلام في مثل هذه الأبواب هي نقل عن صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد يكون هذا النقل باجتهاد، يعني ايه قد يكون هذا النقل باجتهاد؟ يعني هو سمع اول ما سمع فظن انه اول اولي به وبالنسبه له، او سمع اخر ما سمع فكان بالنسبه له ايه اخر. وفي بعض ذلك، يعني في بعض ما سياتي، احاديث تشهد لاحد الاقوال. خلاص كده يا اخواني. اقول وبالله التوفيق، اختلف اهل العلم في أول ما نزل من القرآن، فأقوى الأقوال وهو قول جمهور أهل العلم أن أول ما نزل من القرآن هو قول الله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، يعني أوائل سورة العلق. خلاص كده، وسيأتي دليل ذلك. يبقى هذا يا إخواني أول ما نزل وهو عند جمهور أهل العلم. طيب، وبعض أهل العلم يقول أول ما نزل من القرآن سورة المدثر. خلاص كده يا إخواني؟ أول ما نزل من القرآن سورة المدثر، وهذا أيضا يحتج ببعض النصوص ويشهد له بعض أقوال الصحابة، وهو القول الثاني على التوالي. يعني القول الأول هو أقواها، القول الثاني يليه. القول الثالث أن أول ما نزل من القرآن هو سورة الفاتحة. القول الرابع لا خلاف فيه، أول ما نزل من القرآن بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى هذه كم قول يا إخواني؟ أربعة أقوال. الأول فواتح سورة العلق، الثاني سورة المدثر، سورة المدثر وليس أوائل سورة المدثر. يبقى الأول يا إخواني فواتح العلق، أوائل العلق، الثاني سورة المدثر بالكامل، الثالث سورة الفاتحة بالكامل، القول الرابع بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ بالقول الرابع. القول الرابع يا إخواني ما دام نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم فالبسملة هي أول آية نزلت. البسملة هي أول آية نزلت، وهذه قد وقع فيها الخلاف بين أهل العلم. يعني البسملة هي اللي هي آية من كل سورة من سور القرآن، لأن ليست عندنا سورة من سور القرآن ليس في أولها البسملة، قال سورة براءة أو التوبة، خلاص كده. ولذلك يعدها بعض أهل العلم مع الأنفال سورة إيه؟ واحدة. خلاص كده يا إخواني. لكن كل سور القرآن بعد ذلك نزل فيها إيه؟ البسملة. فهل البسملة آية من القرآن في كل سورة من السور؟ هذا قول. قول الثاني أنها ليست بآية من كل سورة من سور القرآن، وإنما هي آية مستقلة افتتح بها السور. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف نهاية السورة التي عنده حتى تنزل بسم الله الرحمن الرحيم. واضح ولا لا؟ يبقى الأولى القول الأول إنها إيه؟ آية من كل سورة. القول الثاني أنها آية مستقلة في أول كل سورة وليست آية من السورة. القول الثالث أنها آية مستقلة من كل سورة من سور القرآن عدا سورة براءة وعدا سورة الفاتحة. أما سورة براءة فليست آية مستقلة لم تنزل فيها أصلا، وأما سورة الفاتحة فإن بسم الله الرحمن الرحيم آية منها. هذه أقوى ثلاثة أقوال في البسملة. ثاني يا إخواني، آية من كل سورة يعني تعد في كل سورة الآية رقم إيه؟ واحد. القول الثاني أنها آية مستقلة نزلت في أوائل السور على سورة براءة. القول الثالث أنها آية مستقلة نزلت في كل سورة عدا سورة براءة فلم ينزل فيها البسملة، وعدا سورة الفاتحة فإن من آياتها البسملة. أقوى هذه الأقوال في نظري وأحراها بالصواب القول الثاني، وأقوى الأقوال عند جمهور أهل العلم القول الثالث. خلاص كده يا إخواني؟ يبقى عندنا الآن أقوى الأقوال القول الثالث عند جمهور أهل العلم، ومعنى ذلك إن البسملة عندهم آية من الفاتحة. أقوى الأقوال عندي وهو القول الذي يليه في القوة اللي هو إيه؟ أنها آية مستقلة من سور القرآن على سورة براءة، وهي أيضا آية مستقلة في سورة الفاتحة ليست من الفاتحة، لعدد من الأشياء. منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جهر قرأ في الصلاة الجهرية بدأ بالحمد لله رب العالمين، لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. ولو كانت البسملة لها حكم سائر الفاتحة لا جهر ببسم الله الرحمن الرحيم. واضح كده؟ لأنه لا يسر ببعض السورة ويجهر ببعض السورة. هذه واحد. الأمر الثاني حديث الصحيحين قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال ولا بسم الله الرحمن الرحيم لا الحمد لله رب العالمين فذكر الفاتحة. وعلى هذا فالراجح عندي أنها آية مستقلة من كل سورة من سور القرآن على سورة براءة، وهي أول ما نزل من القرآن. يعني طبيعي هذا القول، طبيعي فاني وليس قولا رابعا، لأن أول ما ينزل القرآن ينزل إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. واضح؟ وأيضا من الشواهد عندي وإن لم أجد أحدا قد قال به إنها ليست من كل سورة من سور القرآن وليست هذه في الفاتحة، إن أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح اقرأ باسم ربك الذي خلق، ما قال بسم الله الرحمن الرحيم. واضح كده؟ لكن قال بما تعرف به الصورة اللي هو اقرأ. ماشي؟ طيب نرجع. يبقى الآن عرفنا يا إخواني إن الوارد الآن في أوائل ما نزل كان قول أربعة، على الصحيح يبقى كان ثلاثة، لأن القول الرابع ليس إيه؟ ليس قولا لكن هو قول على سائر هذه الأقوال. ماشي؟ القول الأول اللي هو أول ما نزل سورة العرق يقول المصنف: اختلف في أول ما نزل من القرآن على أقوال، أحدها وهو الصحيح. قدم أنه يكون صحيح. الصحيح، ما معنى كلمة الصحيح بعكسه إيه؟ الخطأ. يبقى هو عنده في هذا صحيح وخطأ، ما قال هو الراجح، يعني ما جعل القول الثاني يساوي فين؟ في الدلالة، في القوة، عشان يبقى راجح مرجوح، لكن جعل أحد الأقوال صحيح والثاني خطأ. قال أحدها وهو الصحيح: اقرأ باسم ربك. روى الشيخان وغيرهما عن عائشة قالت: أول ما بُرئ به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا أول حديث بعد حديث الأعمال بالنية في صحيح البخاري، خلاص، اللي هو فين؟ في أو في كتاب بدء، في كتاب بدء الوحي. قالت: أول ما بُرئ به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم. يبقى اعتبر الرؤيا الصادقة في النوم من الوحي، من الوحي، هو أحد منازل الوحي، وأحد منازل الوحي، الوحي 70 إيه منزلة. أول هذه المنازل الرؤيا الصادقة في النوم. ثم عرفت هذه الرؤيا الصادقة، قالت: فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. بهذا أول إيه؟ أول شيء إنه يرى رؤيا صادقة، ثم هذه الرؤيا الصادقة لا تأتي برمز، لأن الرؤى الصادقة قد تأتيك رؤيا صادقة لكنها إيه؟ رمز، وتحتاج لمعبر، لكن هذه الرؤيا تأتي مثل فلق الصبح، يعني غاية الوضوح كما رآها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بعد الرؤيا الصادقة التي تأتيه مثل فلق الصبح، حبب إليه الخلاء، ومعنى ذلك أنه كان قبل ذلك لم يحبب إليه الخلاء. قال: فكان يأتي حراء، يعني إيه حراء؟ الجبل. فكان فيتحنث فيه الليالي ذوات العدد، ويتزود لذلك. ما معنى كلمة يتحنث؟ يعني يتعبد. يتحنث يعني إيه إخواني؟ يتعبد. وبأي شيء كان يتعبد؟ إحنا عندنا العرب كانت إيه؟ على ديانة إبراهيم عليه السلام. طب لماذا لا نقول إسماعيل عليه السلام؟ لأن الرسول هو من؟ إبراهيم. فهذه ديانة إبراهيم عليه السلام، فكان يتعبد على ديانة إبراهيم على ما كانت تتعبد عليه العرب. إخواني، العرب كانت تتعبد على ديانة إبراهيم، ثم دخل عليها الشرك، يعني بدلت العرب إيه؟ بدلت، وبقيت فيها بقايا من ديانة إبراهيم عليه السلام. قال: ويتزود لذلك. ليه؟ للتحنث. يتزود للخلاء، يعني بيأخذ معاه ما يقيمه في فترة من الفترات، إذا انتهى ما يتزود به من طعام وشراب رجع فتزود إيه؟ مرة ثانية. قال: ثم يرجع إلى خديجة فتزوده لمثلها حتى فجاءه الحق. ما معنى كلمة فجاءه الحق؟ يعني نزل عليه على غير انتظار. هذه اسمها يا اخواني الفجأة. الفجأة انك يأتيك شيء على غير انتظار. حتى فجاءه الحق وهو في غار حراء، وهي أرادت بالحق نزول النبوة. قال: فجاءه الملك، والملك الذي ينزل بالوحي على الأنبياء هو من؟ جبريل عليه السلام. فقال: اقرأ. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فقلت ما أنا بقارئ. لأن كلمة اقرأ بهذه الطريقة إنما وجهت لأمي، واقرأ معناه أن في شيء سيقوم بقراءتك. فقال: ما أنا بقارئ. ما أنا بقارئ يعني لا أعرف القراءة. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد. يبقى إذن يقول هو نزل فجأة، أمره بأمر هو لا يعرفه، فلما أجابه هذه الإجابة أخذه فضمه إيه؟ إليه، إلى صدره، حتى غطه، سماه غطه. غطه لماذا؟ حجم الملك بالنسبة لإيه؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، لما يأخذه إليه بهذه الطريقة بإيه؟ أغطه. وضحت ولا لا؟ مفهومة؟ قال: حتى بلغ مني الجهد، يعني إيه؟ كانت وهم إيه؟ تخور. ثم أرسلني فقال: اقرأ. يبقى الثانية بيقول له اقرأ، وهذه فعل مهدد في نظر الناس. قال فقلت ما أنا بقارئ، لأنه أيضا بيأمره بإيه؟ بشيء لا يعرفه. قال فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ. قال فغطني الثالثة، فعل بإيه؟ الثالثة مثله، حتى بلغ مني الجهد. قال ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق. يبقى قرأ هو إيه؟ عليه. هذا يقني إنما فعله الوحي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى يأخذ عليه نفسه، يعني ما يكون عنده أي التفات ولا أي انتباه إلا لمن؟ لهذا الرجل. وكان هذا يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع صار مع الخلاف، يعني يقول يا معاذ، يقول لبيك رسول الله وسعدي، فيسكت، ثم يقول يا معاذ ثلاثا. يبقى في كل مرة هو بينتبه ماذا يريد، لما يسكت وبعدين ينادي مرة ثانية أخذ عليه انتباه، وبعدين الثالثة أخذ عليه انتباه، وبعدين يسأله سؤال فقال أتدري ما حق الله على العباد؟ يبقى مش يا معاذ لطلب، إنما لإيه؟ لسؤال، سؤال استعلاني حتى يعلم ما عنده، فيقول الله ورسوله أعلم فيسكت. وبعدين يقول أما إن حق الله على العبيد، ويسكت. يبقى اداله إيه؟ معلومة، وسكت عليه فترة من الفترة، ثم يقول يا معاذ ويكررها معه، ثم يسأله السؤال الذي يليه. طب لماذا؟ عشان يكون إيه؟ في تشويش، في أخذ الانتباه حتى لا ينشغل بغيره، لأن هذا هو العلم الذي لا ينشغل عنه. يخرج على الصحابة ويمسك في يديه ذهب وحرير. طب الصحابة مش عارفين ذهب والحرير؟ فقال إن الله حرم هذان هذين على رجال أمتي وأحلهما لنساء أمتي. فما كان ممكن يكون الذهب والحرير؟ واضح كده يا إخواني؟ يأتي ويخط خط في الأرض ويقول هذا صراط الله، يأتي جبريل في صورة أعرابي حتى لا يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي في هذه الصورة. يبقى إذن هذه للتشويق، هذه حتى يأخذ على الناس ألبابهم ويدخل بصورة أعرابي. الصحابة يستغربوا شديد بياض الثياب شديد كذا، وبعدين يقول يا محمد ويقول أجبتك، وبعدين يروح ويضع يده على فخذه، وبعدين يسأله سؤال ويقول. يبقى هذا كله يجعل الجالس يحفظ ينتبه. كذلك فعل جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم، نزل عليه فجأة في مكان خلاء قد انقطع ذهنه عن شواغل العالم كله، ثم يغطه هذه الثلاث، ثم يخرج من عنده بإيه؟ بهذه الآيات دون أن يخبره أنك رسول. يعني الآن الجبريل ما أخبره أنه رسول، لكن قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، تنبيههم أنت ستقرأ لكن باسم الرب الذي خلق، باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. وإيه؟ تأتي هذه الأوائل من سورة العلق، فيكون فيها إيه؟ تشويش، تنبيه للنبي صلى الله عليه وسلم. خلاص كده؟ طيب يقول حتى بلغ ما لم يعلم، علم الإنسان ما لم يعلم، ويقف عند كلمة علم الإنسان ما لم يعلم، يعني وهذه فيها وأنت ستعلم ما لم تعلم. قال فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ترجف بوادره. يبقى هذه يا أخواني هي التي يقول بها أهل العلم إن أول ما نزل من القرآن إنما هو كان سورة إيه؟ أوائل سورة العلق، وهذا أقوى ما في هذه المسألة. القول الثاني إن من أوائل ما نزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم سورة المدثر. خلاص كده؟ وهذا أيضا يحتج بحديث رواه الشيخان البخاري ومسلم. يقول القول الثاني يا أيها المدثر، روى الشيخان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وهذا من التابعين قال سألت جابر بن عبد الله أي القرآن أنزل قبله. يبقى هذا استعلامه، أي القرآن أنزل قبله؟ قال يا أيها المدثر، قال قلت أو اقرأ باسم ربك. يبقى إذن كان سؤاله سؤال استعلامي، قد يكون هذا السؤال الاستعلامي استخبار يعني تثبيت لمعلومة عنده، تعريف بمعلومة لا يعرفها، وقد يكون استعلام على ما عنده من العلم. لا، استعلام على ما عنده من العلم. ما احنا عندنا السؤال اما سؤال استعلام على ما عندك من العلم، اريد ان اعرف ما عندك من العلم، يعني انا اعرف الاجابه لكن اسالك لاستعلم ما عندك من العلم. او قد يكون سؤال استخبار، استخبار بشيء انا جهلته او انا شاك فيه واريد ان اتثبت. السؤال هنا الظاهر منه ان استخبار ولا استعلام؟ قد يكون هذا وقد يكون هذا يا اخوان، قد يكون هذا وقد يكون هذا. لانه لما قال له يا ايها المدثر قال له او اقرا باسم ربك، لان كلمه او اقرا باسم ربك هذه قد تكون استدراك عليه، فاذا استدرك عليه المستدرك لا يكون جاهلا. وضحت ولا لا؟ يبقى اذا هذا استعلام بما عنده من العلم، او قد تعني شيئا اخر. انا في نفسي انها اقرا وكنت اريد ان اتثبت، فاذا بك تقول مدثر. وضحت؟ تحتمل هذا وتحتمل هذا. فقال احدثكم ما حدثنا به رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اني جاوبت بحراء. يعني ايه جاوبت بحراء؟ يعني كنت انزل في جوار حراء. ده اسمه ايه؟ المجاوره. وهكذا يقول اللي بيفعل، يعني رجل راح يعتكف نسميه جاور في مسجد كذا، ذهب يطلب علم في مكان ما أقول جاور كذا، ومنها قيل لإمام الحرمين جاور في الحرمين لأنه إيه؟ جلس فيهما إيه؟ فترة يطلب العلم. قال إني جاورت بحراء فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت الوادي. خلاص يبقى نزل لبطن الإيه؟ الوادي. فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي، ثم نظرت إلى السماء فإذا هو. انتبه لهذا النص. قال فإذا هو يعني جبريل. قال فأخذتني رجفة فأتيت خديجة فأمرتهم فدثروني فأنزل الله يا أيها المدثر قم فأنذر. هذا الحديث نص في أن هذا أول ما نزل. ما هذا يا إخوان؟ هذا يعد بهذه الطريقة استنباط ممن؟ من جابر بن عبد الله، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له فنظرت إلى السماء فإذا هو. إذا هو معناه أنه بيتكلم عن شخص قد عرفه. وضحت ولا لا؟ فالصحيح في هذا أن أول ما نزل هو أقرأ وكانت بها النبوة، ثم بعد ذلك إيه؟ المدثر فكانت بها الرسالة. وأجابوا عن هذا الذي قيل بعدد من إيه؟ من الإجابات. هذا القول الإيه؟ الثاني يا إخوان. هذا القول الثاني. القول الثالث اللي هو سورة الفاتحة. انتبه لهذه القول اللي سأقول. قال قال في الكشاف. مين اللي قال في الكشاف؟ الزمخشري. الزمخشري كتابه من أروع ما يكون في اللغة، لكنه حاطب ليل في الحديث. الزمخشري حاطب ليل في الحديث. أيضا يا إخواني تفسير الزمخشري تفسير للقرآن قد أدخل فيه الاعتزاليات وبكثرة لأنه معتزلي، لكن طريقة الزمخشري في إدخاله المعتزليات في تفسيره الكشاف كانت طريقة خفية جدا، حتى أخرجها ابن المنير يقول بالمناقيش، يقول أخرجتها من الكشاف بالمناقيش. أنت الآن لما تيجي تأخذ شوكة من جسمك تستطيع أن تخرجها بغير النقاش؟ لا. ليه؟ لأنها دقيقة. كذلك هو وضع الاعتزاليات في الكشاف بدقة بحيث لا ينتبه لها إلا من عرفها. وضحت ولا لا يا إخوان؟ فتفسير الكشاف تفسير لا غنى عنه لمن أراد اللغة، لا غنى حقيقة. وكل من أتى بعد الزمخشري في الكشاف آخذ عنه، حتى أبو حيان صاحب البحر المحيط. واضح؟ طبعا بعد ذلك، بعد وجود الكشاف كثير أخذ منه، أصبحنا في غنى بغيره، بل غيره قد زاد عليه. لكن أنا أقول هذا من أوليات الكتب التي جاءت باللغة. خلاص كده؟ هو كتاب جيد، لكن لما يأتيك برواية يقول قال الكشاف ذهب ابن عباس ومجاهد إلى أن أول ما إذا كان هذا يتوقف على الإسناد فلا تثق في إسناد أتى به فين؟ في الكشاف، فإنه أتى في الكشاف بالموضوعات والأحاديث شديدة الضعف، وأتى فيه أيضا بالمنكرات كما أتى فيه بالضعيف والصحيح. ولذلك هنقول عليه حاطب ليل. حتى أحاديث نوح بن أبي مريم التي وضعت في فضائل القرآن سورة سورة وقد اشتهرت، كان يضعها في آخر الصور يذكر فيها إيه؟ فضائل القرآن، حتى هذا لم يعصر منه الإيه؟ الكشاف. واضحك ولا لا؟ يقول قال في الكشاف ذهب ابن عباس ومجاهد إلى أن أول سورة نزلت اقرأ، وأكثر المفسرين إلى أن أول سورة نزلت فاتحة الكتاب. ماشي إخواني؟ طيب انتبه ماذا قاله؟ قال اللي ذهب إليه ابن عباس ومجاهد إن أول ما نزل من القرآن إيه؟ طب وأكثر المفسرين يعني جمهورهم على أنها الفاتحة. هذا عكس ما عند الناس. هنا هذه خطأ، وخطأ فادح من إيه؟ من الزمخشري. هذا عكس ما عليه الناس. قال ابن حجر، مين ابن حجر؟ الحافظ ابن حجر. الحافظ ابن حجر إخواني في كتبه وتصانيفه من الكتب التي استفاد منها جدا الحافظ السيوطي، وكأنه يفتش عن المعلومة وراء الحافظ ابن حجر، وهو من أكثر الناس استفادة من مصنفات الحافظ ابن حجر. حتى اتهمه السخوي في بعض مصنفاته أنه ساط على بعض مصنفات الحافظ ابن حجر ثم أخذها فنسبها إلى نفسه. هذا خطأ. السيوطي كان رجلا قماشا جماعا. السيوطي كان رجلا قماشا جماعا، حتى السخاوي لا يبلغه. السخاوي لا يبلغه، لكن السيوطي من عيبه انه كان كثير التقميش يعني التجميع قليل التفتيش. يعني فتح عليه في باب، والباب الاخر لانه كان كثير التجميع كان لا يدرك لا يسرع فين؟ في التفتيش. ولذلك وكان يعتمد على غيره في التفتيش كالحافظ ابن حجر. ماشي يا اخوان؟ انت ستجد السيوطي اذا كتب كتابا فله اوائل قد كتبوا قبله. ماذا يفعل السيوطي؟ لا يترك شارده ولا وارده الا جمعها في مصنفه هذا مما جاء به الايه؟ الاوائل. ثم ستجد عنده استدراكات وفوائد كثيره جدا لا تجدها لغيره. وانا قلت الاتقان في علوم القران هو البرهان للزركشي، لكن البرهان للزركشي وفقط ولا هو رجل جماعة؟ لا، هو رجل جماعة زاد عليه كثير. واضح؟ كذلك الحافظ ابن حجر فتح الباري، فتح الباري استوعب تقريبا ما قيل قبله مما يستملح في شرح حديث البخاري، تقريبا جمع كل ما جاء قبله تقريبا، وما ترك مما جاء قبله إلا ما لم يستطع أن يسير على سير، بعكس الحافظ العيني. الحافظ العيني جاء فجمع كل ما جاء قبله واستفاد من الفتح، لأن الحافظ ابن حجر بدأ قبل العيني بعشر سنوات وانتهى بعده بتقريبا عشر سنوات، والحافظ العيني كان يأخذ الذي كتبه الحافظ ابن حجر فيأخذه فيستفيد منه أحسن استفادة ويدله على مواضع فينقل منها ثم يزيد، ثم يأتي يقول قال بعضهم ويستدرك على الحافظ ابن حجر، وربما يعني يكون استدراكه ليس محل الاستدراك. نرجع. لكن الحافظ العيني ماذا كان يفعل؟ كان يستفيد من كل كتاب قبله وإن لم يستفد به في بعض الكتب. يعني مثلا يأتي فيستفيد اللغة من بعض أهل العلم إلى كتاب الجنائز، ويأتي فيها بأشياء رائقة رائقة رائقة في البلاغة. فيقال للحافظ ابن حجر لماذا لم تفعل كالعيني؟ قال إنما يستفيد من الطيب، فإذا انتهى الطيب يتوقف، وقد علمت ذلك فلم أريد أن أتوقف. وبالفعل وصل كتاب الجنائز وإيه؟ محلك سر، ما استطاع أن يمشي على نفس النفس. وضحت ولا ليه؟ لانه استفاد مما قبله. اللي فعله الحافظ ابن حجر انه اراد انه يصير الكتاب على منهج واحد، لكن لو فعل هذه الفعله معناه ان الكتاب في ايه؟ منهجين. واضح؟ ولذلك تفسير او شرح الحافظ العين على صحيح البخاري في اوله اقوى بكثير من حافظ ابن حجر لا سيما في اللغه، وهو قد استفاد من حافظ ابن حجر. طب وفي اخره وفي اوسطه؟ لا، الحافظ ابن حجر واضح، ولذلك كانت اهميه فتح الباري اوسع بكثير من عمده القاري. لماذا؟ لان المنهج واحد من اوله الى اخره. وضحت ولا لا يا فندم؟ ما ارجع ده كله استطراد. يقول: قال ابن حجر: والذي ذهب الي اكثر الائمه هو الاول. اللي هو ايه؟ اللي هي اقرا. يبقى ماذا فعلت زمخشري؟ عكس. واما الذي نسبه للاكثر فلم يقل به، انتبه بقى ايه؟ الا عدد اقل من القليل بالنسبه الى من قال بالاول. ما بيقول قليل، بيقول ايه؟ اقل من القليل. ثم احتج له. احتج لمن؟ للزمخشري على قوله. وهذا يا اخواني من عدل اهل العلم. عدل اهل العلم انه يذكر ما له وما عليه ويحتج للخاص. لان امر يا اخواني انما هو تعبد لله، مش نصره للنفس ولا نصره للاقوال، انما تعبد لمين؟ لله عز وجل. ولذلك هو احتج له بما يشهد لقوله. قال: وحجته ما أخرجه البيهقي في الدلائل والواحدي من طريق يونس بن بكير عن يونس بن عمرو عن أبيه عن أبي ميسار عمرو بن شرحبيل أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال لخديجة: إني إذا خلوت وحدي سمعت نداء. خلاص، يبقى لو خلى وحدي يعمل إيه؟ بيسمع نداء، حد بيناديه في الظلام. والله خشيت أن يكون هذا أمرا، يكون هذا أمر معناه مس من الجن. فقالت: معاذ الله، ما كان الله ليفعل بك. يعني الله تعالى لا يبتليك بمثل هذا. طب لماذا؟ قالت: فوالله إنك لتؤدي الأمانة وتصل الرحم وتصدق الحديث. يبقى هذه الصفات لا تكون فيك ثم تبتلى بمثل هذا، وأنت قد ذهبت اختلاء بربك. واضح؟ قالت: فلما دخل أبو بكر ذكرت خديجة حديثه له، وقالت: اذهب مع محمد إلى ورق. فانطلق فقص عليه فقال: إذا خلوت وحدي سمعت نداء خلفي: يا محمد يا محمد. فأنطلق هاربا في الأفق. معناه أنطلق هاربا في الأفق أن هذا النداء إنما يأتيني إذا خلوت، لأنه لو كان في البيت. لكن هذا فين؟ ينطلق هارب فين؟ في الأفق أمام خلاء. قال: فقال: لا تفعل، إذا أتاك فاثبت. يعني إذا نديت هذا النداء اثبت مكانه حتى تسمع ما يقول ثم أتني. فلما قال نداه: يا محمد، قل بسم الله الرحمن الرحيم حتى بلغ ولا الضالين الحديث. قال: هذا مرسل رجال ثقات. خلاص كده، خلاص كده يا اخواني. يبقى بيقول هذا الحديث مرسل، هذا الحديث مرسل ورجاله ثقات، وهذا المرسل لا يقاوم ايه؟ ما مضى من نصوص. وكلمه مرسل رجاله ثقات يعني فقط من الشروط الثلاثه ايه؟ اتصال السند. فقط من الشروط الثلاثه اتصال السند. الشروط الثلاثه دي يا اخواني هي الشروط الوجوديه، ينبغي ان نفهم هذا. الشروط الثلاثه العداله والضبط واتصال السند هي في الحقيقه الشروط الوجوديه. امال الخلو من شذور العله دي ايه؟ دي شروط عدميه، شروط عدميه. انت تبحث عن عدم، فاذا ثبت عدم وجودي فتقول الحديث صحيح. ولذلك لو ان الحديث ثبتت فيه الشروط الثلاثه الاولى فالاصل انه صحيح دون نظر الى هذين الشرطين العدميين. فان ثبت وجود شذوذ او عله ضعف بذلك. والشذوذ والعله يا اخواني لا تلحق الا الحديث الذي ظاهره السلامه. ظاهره ايه؟ السلامه. ما اقول الصح، لو قلت الصح جزمت بصحته، لكن ظاهره الايه؟ السلام. هو سليم، ظاهره السلام، لكن فيه ايه؟ فيه آفه. خلاص. والشذوذ جزء من العله. الشذوذ في الحقيقه عله من العلل. الشذوذ عله من العلل، لكن لما كان الشذوذ أوضحوا العلل، قالوا من غير شذوذ ولا علة. طبعا المقصود بالعلة العلة القادحة، لأن أنا عندي علل كثيرة تصيب الحديث لكنها علل غير قادحة، زي إبهام راوي من الصحابة مثلا، هذه علة، لكن علة قادحة ولا غير قادحة؟ غير قادحة. طب دي علة ظاهرة ولا خفية؟ هذه ظاهرة، ولذلك هم لا يعدونها من العلل. القدماء ورد في لسانهم إطلاق العلة على الظاهر والخفي، المتأخرون ورد على لسانهم إطلاق العلة فقط على الخفي. قال وقال البيهقي إن كان محفوظا، إيه اللي محفوظ؟ حديث. يعني إيه إن كان محفوظا؟ هذا إخبار عن علة خفية. انتبه. لا ما هو ما قالش شذوذ. قال إن كان محفوظا. يعني هو يشك في أن هذا الحديث ليس محفوظ وأن فيه خطأ. واضح ولا لا؟ فهذا إشارة لعلة وليس جزما به. إشارة لعلة وليس جزما به، مع كونه مرسلا. غير المحفوظ مش لا. مش شرط. مش شرط. لأن العلماء يكون إذا أطلقوا هذه العبارة قد تكون المحفوظ في مقابل المنكر أيضا. واضح؟ يعني الآن يا إخواني القدماء ما يطلقون هذه الأسماء التي يقولها المتأخرون. المتأخرون هذه الاصطلاحات التي يطلقونها كانت عند القدماء أغلبية، فأحبوا أنهم يميزوا المصطلح فجعلوا لكل نوع من الأنواع مصطلح من المصطلحات، مع الانتباه لما يراد عند المتقدمين. قد يطلق الإرسال ويراد به الانقطاع في أي محل من السند. يطلق أن هذا المحفوظ يبقى أمامه عند المتأخر يكون إيه؟ الشاذ. وعند المتقدمين قد يكون أمامه الشاذ وممكن يكون أمامه الإيه؟ المنكر. خلاص كده يا إخواني؟ مفهوم أصلا الفرق بين الاثنين، المنكر اللي هو المنكر والمعروف والشاذ والمحفوظ. طيب يبقى هذه يا إخواني الأقوال الإيه؟ الأربعة. هذه الأقوال الأربعة أرجاها القول الأول، هذا هو الصحيح من في هذه الأقوال. يليه في القوة يا أيها المدثر. يا كلمة يليه في القوة ليس معناه الأرجحية، احنا مكناش الأرجحية. لما نقول فلان قوي وفلان أقوى يبقى هذه في الأرجحية، لكن أنا أقول صحيح ويليه في القوة معناه مع أنه خطأ هذا أقوى الإيه؟ القول. واضح كده يا إخواني؟ طيب الآن بعد ذلك المصنف رحمه الله تعالى سيذكر ما نزل من القرآن على الترتيب عند بعض أهل العلم. عند بعض أهل العلم يعني الكلام ده إيه؟ ليس إجماعا. ليس إجماعا وليس توقيفا. ليس إجماعا وليس توقيفا. يقول هذا في صفحة 53، أنا سأتعدى الصفحة اللي مكتوب فيها فرع أروح لصفحة 53. قال وقال أبو بكر محمد بن الحارث بن أبيض في جزئه المشهور حدثنا أبو العباس عبيد الله بن محمد بن أعين البغدادي، حدثنا إبراهيم حسان بن إبراهيم الكرماني، حدثنا أمية الأزدي عن جابر بن زيد قال أول ما نزل من القرآن بمكة اقرأ باسم ربك ثم نون والقلم ثم ثم حضرتك لو جئت ترتب الآن أنت ستجزم بأن المزمل أو المدثر نزلتها قبل نون والقلم. وضحت ولا لا؟ يبقى هذا الكلام الذي يقال هنا إنما إيه؟ إنما هو اجتهاد وبحسب ما إيه؟ ما سمع كل واحد. وضحت ولا لا؟ ثم ذكر السور المكية وقال قال ثم العنكبوت ثم ويل للمطففين فذاك ما أنزل بمكة. وعلى هذا فعنده آخر ما نزل بمكة المطففين. قال وأنزل بالمدينة، هيذكر الصور التي نزلت فين؟ في المدينة. قال سورة البقرة سورة آل عمران الأنفال الأحزاب المائدة ثم الممتحنة ثم إذا جاء نصر الله والفتح ثم الحج ثم المنافقون ثم المجادلة ثم التحريم ثم الجمعة ثم التغابن ثم سبح الحواريين ثم الفتح ثم التوبة وخاتمة القرآن. اللي عند كثير من الصحابة أن آخر ما نزل من القرآن سورة واحدة، واحدة من اثنين، إما المائدة وهذه نزلت بالكامل، وإما سورة النصر. وضحت؟ وهذا يعني أنا أردت به إن إيه فقط أبين إن هذا إيه إنما هو اجتهاد. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: هذا سياق غريب، هذا سياق غريب. لا، السياق الغريب من ناحية السند، وفي هذا الترتيب نظر، هذه الثانية خلاص. وجابر بن زيد من علماء التابعين بالقرآن، وقد اعتمد البرهان الجعبري عن هذا الأثر في قصيدته التي سماها تقريب المأمون في ترتيب النزول، ويذكر الايه القصيدة. بعد ذلك المصنف كما قلت لك سيعقد أوليات، لكنها أوليات ايه خاصة. انتبه، احنا قلنا المصنف هنا في سيره في هذا الباب بالكامل أوليات مطلقة، أوليات خاصة، آخريات مطلقة، آخريات خاصة. وضحت ولا؟ سيذكر المصنف الآن بعض الأوليات الخاصة، وأيضا فيما ذكر بعض النظر، فيما ذكر بعض النظر، وكله مبني على اجتهاد. هذا كل الباب، هذا الباب كله يقني ليس بابا توقيفيا. يقول: أول ما نزل في القتال، روى الحاكم في المستدرك عن ابن عباس قال: أول آيات نزلت في القتال أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. يبقى الإذن بالإيه؟ بالقتال. وهذا يتفق مع النظر الفقهي، لأن القتال كان ممنوع منه في مكة، ممنوع في مكة، ثم أصبح الجهاد في المدينة أول ما قولي جهاد دفع وليس جهاد طلب، ثم أذن اللي عندك دي مش جهاد دفع، أصبح جهاد طلب، مش كده يا اخوان؟ يبقى إذن أوليات الجهاد سارت على هذا. قال: وأخرج ابن جرير عن أبي العالية قال: أول آية نزلت في الكتاب بالمدينة وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلون. هذه الايه الآية، هذه الأولية التي تسمع الفقه، لأن الآية الأولى دي يا اخوان أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا، دي في الطلب ولا في الدافع؟ في الطالب، في الطالب. والثانية في الدافع. في الدافع. قال: وفي الإكليل للحاكم أن أول ما نزل في القتال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. كل هذا يا إخواني إنما يقال من باب الاجتهاد وليس من باب التوقيف. قال: وأول ما نزل في الخمر، والطيرسي في مسنده عن ابن عمر قال: نزل في الخمر ثلاث آيات. فأول شيء يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما، لأن الآية قل فيهما إثم كثير وإيه؟ ومنافع للناس، فجمع فيها بين الإثم والنفع ولم ينزل فيها تحريما صريحا، لكن فيها إشارة لإيه؟ للتحريم. قال: فقيل حرمت الخمر، فقالوا: يا رسول الله دعنا ننتفع بها، يعني الناس قال حرمت الخمر، فهم ذهبوا النبي وقالوا: يا رسول الله، قالوا: ومنافع للناس، فدعنا ننتفع بما فيها منين؟ من المنفعة. فقال كما قال الله، فسكت عنه، السكوت إقراري. ثم نزلت الآية: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا. فكلمة لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى مفهومها أنكم قبل الصلاة واحد، وهذا أيضا عمل بالمفهوم، وهناك أيضا في الأولى كان عمل بالمفهوم مسكوت عنه، هو ما قال لهم في مرة من المرات أنها إيه؟ حل، ما قال لهم انها حل، اشار للحرمه وسكت عن الحل. الاولى اشار للحرمه وسكت عن الحل، والثانيه ايه؟ اشار للحرمه وسكت عن الحل. الاولى قال فيها اثم كثير ومنافع، ما قالش وحسنات، خلاص كده، وقال واثمهما اكبر من نفعهما. هذا كله ماذا تكلم عن الايه؟ عن الاباحه. فهم فاهموا هذا من المفهوم. وفي الثانيه لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى، معناها هذا عند الصلاه، فمفهومها في غير الصلاه اقربوا ما شئتم الى الصلاه. يبقى هنا ما قال ايضا لهم ايه؟ فقيل حرمت الخمر، فقالوا: يا رسول الله نشربها قرب الصلاه، فسكت عنه. ثم نزلت: يا ايها الذين امنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس. فبالحصر والقصر، ثم سماها رجس يعني نجس، وكانت تكفي التحريم. ثم علمهم أن هذا الرجس من أشد الرجس، فأضافه للشيطان، قال من عمل الشيطان، فزور عنه إيه؟ التحريم، لأنه لو قال رجس النجس يجتنب، كل نجس محرم، كل نجس محرم، والعكس غير موجود، ليس كل محرم نجس. وبعدين زادت الرجسية بأنه أضاف هذا الرجس لمن؟ للشيطان. فضربهم ثم نذر فاجتنبوه. يبقى التحريم هنا إيه؟ بثلاثة مؤكدات أو بمؤكدين، نزل التحريم بمؤكدين، واضح كده يا أخواني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمت الخمر. الآن قطع بإيه؟ بحرمات الخمر. دي أولية خاصة ولا أولية عامة؟ خاصة. قال أول آية نزلت في الأطعمة بمكة، وأول آية نزلت في مكة دي أخواني الله تعالى لم يتكلم فيها عن الحلال، لكن تكلم فيها عن الحرام، لأن لها سبب نزول. انتبه، الحلال مسكوت عنه، لكن ذكر إيه؟ المحرمات، وذلك أنهم كانوا يحرمون الأشياء عاما ويحلونها عاما. فلما فعلوا ذلك قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسموحا أو لحم خنزير. فالتحريم في هذه الثلاثة، وليس هذا حصرا وقصرا، اللي بيوحى إلي الآن هذه الثلاثة، وليس ما تحلونه عاما وتحرمونه عاما. خلاص كده يا أخواني. ثم آية النحل فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، يبقى كل ما رزقكم الله هو في الاصل انه حلال طيب، الا ما ايه؟ الا ما نزل في التحريم الى اخره. وبالمدينه ايه البقره انما حرم عليكم الميتة والدم. ثم ايه المائده اللي فيها المحرمات الايه؟ الشارحه للميتات، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به، وبعدين جاء بكل الايه؟ الميتات بعد ذلك. قال ابن الحصار كل الأوليات دي أوليات يا إخواني خاصة، أوليات خاصة. وبعد ذلك نزلت أول سجدة يقول في سورة النجم، وهذا أيضا كان بمكة. كل هذا إنما يتكلم عن أوليات خاصة. يبقى انتهى المصنف من الأوليات العامة المطلقة وبدأ بالأوليات الإيه؟ الخاصة. بعد الإشاء إن شاء الله تعالى نتكلم عن إيه؟ عن الآخريات أو آخر ما نزل من القرآن. وقلنا المصنف أيضا سيسير على هذا، سيسير على نفس هذا الايه؟ النهج. نعم. اخر ما نزل مطلقا ثم اخر ما نزل ايه؟ خاصا. ماشي؟ طيب. هم عملوا ايه؟ السحاب؟ لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى، خلاص. يبقى الابتعد عن الصلاة وكونوا سكارى. يعني عملوا بيه؟ عملوا بيه. يعني احنا مش نقول خرج مهج مغارب وعندنا الزكاة. لا لا، أنت تقول هذا، لكن هم عملوا بيه وسكت عن بيه. الآية المحرمة للخمر رب العالمين كونا صنع لها سببا وبعدين نزل، اللي هي حديث مين؟ شارفي علي، معروف يا اخوانا حديث حديث حمزة بن عبد المطلب، معروف حديث حمزة. حديث حمزة يا اخواني في ان علي بن ابي طالب لما جاء يتأهل بفاطمة قال له النبي صلى الله عليه واله وسلم اولب. فعلي بن ابي طالب جهز شارفين جملين عشان يكون وليمة من؟ فاطمة. وبعدين عشان يكون معاه مال جهز الشريفين دول ووضع لهم حبال عشان يروح يذهب يشتغل بيهم يحتطب بيهم عند يهودي يأتي بمال وبعدين يولي يبقى معاه مال. دخل بيته، كان حمزة بن عبد المطلب في أحد بيوت الأنصار وقد ثمل، يعني ثمل شرب رغم إيه؟ ذهب العقل. فخرج حتى وجد شارفي حمزة فقيل له يعني تقدر تتبعهم؟ هذه معنى كلمة فإيه؟ فقيل له فبقر بطونهما. ده يا اخواني اصبح ذبح ولا قتل؟ قتل. خلاص معلوش ايه، اصبحوا ميتا. فخرج علي بن ابي طالب فوجده ميتين، فقال مع ما من فعل هذا وغرقت عيناه؟ فقيل له حمزه. مين حمزه ده يا اخوان بالنسبه لعلي؟ عمه هو عم يعني نعم عم علي بن ابي طالب وعم النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أرأيت ما فعل حمزة؟ قال وما فعل؟ فقص عليه. فأتى حمزة وجده ثمينا، خلاص الخمر أخذت ليه؟ عقل، وقد احمرت عيناه، يعني وصل ليه؟ لآخر ما يكون فيه الشرب. فلما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم نظر إليه من قدمه إلى رأسه، ينظر منين؟ من تحت لفوق، ثم قال وهل أنتم إلا عبيد لأبي؟ خلاص ذهبت ليه؟ ذهب العقل. هل أنتم إلا عبيد لأبي؟ فخرج النبي الكهقرة. يعني خرج الكهقرة؟ لا، لم يعطيه ظهره. خرج الكهقرة يعني أنه بيرجع بظهره، وهذا أنت تفعله لما بتحذر منين؟ من احد، لانه سمل. فنزل تحريم الخمر، لو انما الخمر والميسر والانصاب والازلام. وفي اغلب يا اخواني الاشياء ذات الشأن، الاشياء ذات الشأن رب العالمين يرتب لها كونا وبعدين ينزل لها ايه؟ قرآن. في اغلب هذه الاشياء ذات الشأن يرتب لها كونا، وده نحن نسميه سبب النزول، عشان يكون اثبت في عقول الناس واقرب لاخذهم. وضحت ولا لا؟ جزاك الله خير. حرم في النكاح حرمه في الرضا. طيب بشوفنا بالنسبة للرضعة انت حضرتك هي المصة ولا الوجبة؟ الرضعة دي اسم اصطلاحي